إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زلنا مع الخطاب الموجه من الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل بصفة خاصة، وإلى من جاء بعدهم بصفة عامة، وفيه يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمه عليهم كي يأمرهم بعدها بالوفاء بعهده معه سبحانه جل وعلا، حتى يتم عليهم النعمة ويزيد لهم في العطاء. ووفاء بهذا العهد أمرهم الله تبارك وتعالى أن يخافوه وحده، وأن يفردوه بالخشية، وأن يؤمنوا بالقرآن الكريم الذي أنزله على نبيه الأمين مصدقا لما معهم، ونهاهم أن يسارعوا إلى الكفر به مع ما عندهم من العلم بصدقه وصدق من أنزل عليه، فيكونوا أول الكافرين بدلا من أن يكونوا أول المؤمنين. وحذرهم أن يكون هذا الكفر شراء للدنيا بالآخرة، وإيثارا لما بين أيديهم من مصالح خاصة وعاجلة. فقال جل وعلا: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثم يرد السياق يحذرهم مما كانوا يزاولونه عن قصد وعلم من تلبيس الحق بالباطل، وخلط الصدق بالكذب، وكتمان الحق خشية زوال مراتبهم وفساد منازلهم بإقامة الدين وإبيانه. وهكذا يصنع علماء السوء وطلاب الدنيا في كل عصر وحين، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويغلقون الحق بالباطل، بل يكتمون الحق أحيانا يحتاج إلى ذلك. ولما كان فعلهم هذا يهدم الدين ويحدث البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي. توعده الله جل وعلا بقوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كتم علما عن أهله ألجم بلجام من نار يوم القيامة. لما أفاء الله تبارك وتعالى عليه بالعلم وشرح صدره للحق كان الواجب عليه أن يصدع بهذا الحق، لا يخاف في الله تبارك وتعالى ولا يخشى لومة لائم، فسكت عن قصد إيثارا للعاجلة على الباقية أو الثانية على الباقية، سكت عن قصد، فأسكت يوم القيامة قهرا بلجام من نار، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. وما زال اليهود لعنهم الله تبارك وتعالى يفعلون هذا الأمر، يجمعون بين الكتمان والخط والتلبيس، الأمر الذي فضحهم القرآن الكريم عليه كثيرا في آيات عديدة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: فمن؟ فوجدت أو وجدت طائفة من طلاب الدنيا وعلماء السوء سلكوا مسلك يهود في تحريف القول ولبس الحق بالباطل إيثارا للدنيا على الآخرة وطلبا للمناصب الزائلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من فتنتهم، فإنها فتنة ما بعدها فتنة. ولهذا قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق علي اللسان، منافق علي اللسان. ثم يمضي السياق يدعوهم إلى الالتجاء إلى موكب الإيمان والدخول في صف الإسلام والقيام بفرائضه العظام. يقول الحق جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الآيات الأولى من قوله تعالى: يا بني إسرائيل، إلى قوله: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يخاطب الله جل وعلا فيها قلوبهم وأفئدتهم ويطالبهم بالعبادات القلبية التي هي أساس ما وراءها من العبادات: الخوف والخشية والاستسلام المطلق لأوامر الله جل وعلا والنزول على أحكامه. ثم بعد ذلك تأتي الآية التي معنا ليكلفوا من خلالها بالعبادات البدنية والأخرى المالية، ثم النظام العام للمجتمع الإسلامي الذي يحث على الوحدة والائتلاف بدلا من الفرقة والاختلاف. وأقيموا الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بين يدي الملك العلام سبحانه جل وعلا هي الصلة بالله، والنجاة من النار، والبراءة من الذنوب، والأمن التام في الدنيا والآخرة. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. واستمع رحمني الله وإياك إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى نذر يسير منها مما يبين فضل الصلاة. لم يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلك من ضرره شيئا؟ قالوا: لا يبقي ذلك من ضرره شيئا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة. بشر المشاهين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. هكذا بصيغة العموم، والصلاة نور، نور في القلب، نور في الوجه، نور في القبر، نور على الصراط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بنوره وأن ينعم علينا بفضله وجزيل عطائه. والصلاة نور، هذه هي الصلاة يا عباد الله التي طالما فرط فيها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. هي صلة العبد بمصدر عزه وشرفه وقوته، صلته بخالقه ومولاه ورازقه الكبير المتعال. مفتاحها الطهور، يدخل العبد على حضرة ربه سبحانه جل وعلا طاهر الظاهر من الأنجاس والأخبار، طاهر الجوارح من الجرائم والآثام، طاهر القلب من الأخلاق المذمومة والصفات المنقوطة، بل طاهر السر مما سوى الله تبارك وتعالى. يستقبل القبلة مطرقا رأسه قائلا أول ما يقول، معبرا عن طرح ما سوى الله تبارك وتعالى وراء ظهره: الله أكبر. فمفتاح الصلاة الطهور، طهور بدن، طهور جوارح، طهور قلب. وهذا ما ينبغي أن يهتم به العبد أكثر ما يهتم، بل طهارة السر مما سوى الله تبارك وتعالى. فيقول الله أكبر الله أكبر. هذا الصوت اللهيب الجليل الذي لو كان نورا لملأ ما بين السماوات والأرض، وكأن السماء تكرب به في قلب المؤمن المصلي حقا من أسحابة من إيمان تغسل هذا القلب حتى لا يبقى به ذرة من دنس الذنوب وشهوات الأرض. الله أكبر تتكرر حتى تكتنف حركات الصلاة كلها من قيام وقعود، وما ذلك إلا لكي يوقن العبد يقينا جازما لا يهتز ولا يتزعزع أن كل متكبر بعد الله تبارك وتعالى فهو صغير، وأن كل متعاظ بعد الله جل وعلا فهو حقير. فالله أكبر من المادة الدنيئة وأسلى من الشهوات الوضيعة وأقوى من الأوضاع الباطلة وأعلى من المذاهب الزائفة. وكأني بهذه الصيحة التي يرددها من يفهمها ومن لا يفهمها قد وكل إليها أن ترد الناس إلى الصواب، كلما أطاشتهم الحياة الدنيا وضللتهم متاهاتها الدامسة، فإنهم بالله وبالله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلى ما يخضعون لغيره ولما يذلون لسواه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يؤكد الله تبارك وتعالى معالي العزة والكرامة والإباء التي يربي الإسلام عليها أبناءه، فيختار جل وعلا توكيدا لهذه المعالي اسمين من أسمائه الحسنى العظيم والأعلى ليكبرهما المسلم في سجوده وركوعه، في ركوعه وسجوده، حتى تشرب نفسه إفراد رب العالمين بالعظمة والهيبة والعلو والتعظيم، وتمنعه أنفة الإيمان أن يستصغر نفسه أمام سلطان أو يتضع في مكان أو يكون ذنبا لإنسان، وعندئذ يسمع لله ويطيع لله ويدعن لله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يدخل الصلاة بهذا المفهوم الله أكبر، ثم يخرج منها وقد انطبع قلبه وانطبع فؤاده على هذا المعنى، فيحققه في حياته العملية. وليس من المنطق أبدا أن يتمرد إنسان مهما على كعبه وارتفع شأنه على المقام الإلهي الذي سجد له داخل الصلاة بمجرد أن يخرج من المسجد أو يقول السلام عليكم ورحمة الله ختاما للصلاة. ليس من المنطق أبدا أن يكون على الصلاة خاشعا مخبتا منيبا وخارج الصلاة ظالما مرتشيا، فإنه حال خشوعه بين يدي الله وسجوده لمولاه في موطن أقرب ما يكون العبد فيه من ربه سبحانه. فإذا خرج وعصى فهو كالمتمرد على سلطان الله تبارك وتعالى. إن درس الصلاة اليومية أحبتي في الله في لفظة الله أكبر فقط درس عظيم، من فهمه وعمل به وتدبر معناه كان مؤمنا حقا، كان مؤمنا حقا، خاصة إذا استجاب لمقتضى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنه مسؤول بين هذا الذي بين يدي هذا الذي شهد له بالعلو والعظمة والكبرياء التي لا تداليها ولا تساويها عظمة ولا علو ولا كبرياء. الله أكبر، يقولها رجال السلطة التشريعية فلا يعملون فكرا مع النص الشرعي، لأن الله أكبر من أفكارهم الخاصة، ولأن الله تعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يقولون سمعنا وأطعنا لأن حكم الله تبارك وتعالى صادر عن علم الله الذي لا يغيب عنه مسموع، صادر عن بصر الله تبارك وتعالى الذي لا يغيب عنه مرئي، صادر عن لطف الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإنهم يجدون الغنى كل الغنى فيما حكم الله تبارك وتعالى به أو قضى به في أمر من الأمور، وعندئذ لا يعارضون النص الشرعي بالرأي الشخصي الذي يعتريه دائما الخلل والنقص. وهذه طبيعة بني الإنسان، خلق هلوعا كان ضعيفا وفوق كل ذي علم عليم. الله أكبر، يقولها رجل السلطة القضائية فلا تتم له ولا يسلم له بهذه الكلمة حتى يقضي بين الناس بما أنزل الله عز وجل، لأن الله عز وجل أكبر من أن يقدم حكم البشر على حكم مليك البشر سبحانه جل وعلا الذي أقسم بذاته العلية على نفي الإيمان عن الذين لا يتمتعون بشرائط سلامة الإيمان وكماله الثلاثة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا في حقنا نحن المتقاضين، أما في توجيه الله جل وعلا للقضاء: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن لا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله أكبر، يقولها رجل السلطة التنفيذية فلا يستخدم قوته ومنصبه في مناصرة باطل يغضب الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا عنده أكبر من أن يطلب إرضاء المخلوقين على حساب إرضاء رب العالمين سبحانه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الله أكبر، يقول التاجر في السوق فلا يطرف المكيال والميزان ولا يغش، لأن الله تبارك وتعالى عنده أكبر من أن يسخطه بعرض زائل من الدنيا قليل، ولأنه سبحانه قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، ووعد الله في هذا المجال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. فهل بعد ذلك يسلم الله تبارك وتعالى ويطلبه بتصفيف المكيال والميزان رجاء مكسب سرعان ما يزول؟ يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر. يقولها العامل في مصنعه، في حقله، في مدرسته، فيحسن العمل لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى أكبر من أن يخدعه بقول معزول أو عمل مردود. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يخدعه. وأخيرا، يقولها الجندي في الميدان فيجاهد لتكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا، فإنه يعلم يقينا أن رب الجهاد يمضي به إلى إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، لكن هذا الفضل لا يناله من قاتل شجاعة أو قاتل حمية أو قاتل رياء، إنما يناله من قاتل لتكون كلمة الله جل وعلا هي العليا، لأن الله تبارك وتعالى عنده أكبر من أن يطلب بجهاده محمدة الناس أو منصب يزول أو نحو هذا. وحسبك أن الله جل وعلا بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وبما تعملون وعلى ما تعملون رقيب. أرأيتم يا عباد الله كيف تكون الصلاة صلاح للفرد والمجتمع بل وللعالم بأسره بكلمة واحدة نبدأ بها الصلاة؟ الله أكبر. فإذا أضفنا إلى هذا المعنى ما يقره الله تبارك وتعالى من ضمائرنا رقيبا علينا، الله جل وعلا يضع الإنسان أمام مسؤوليته وجها لوجه، ثم يقر عليه من ضمير رقيب عليه. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل وهو يخاطب العابدين الظالمين الآثمين. لماذا؟ لأنهم كانوا حال حياتهم لا يرجون لله وقارا، ربما كانوا يقولون الله أكبر لكنهم ما كانوا يعملون بها، فقال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني تعظيما وإجلالا وتكبيرا، لأنهم لو فعلوا ذلك ما أكلوا رزقه وطغوا في أرضه وبرزوه بالمعاصي حتى أصبحت السماء تعج بدخان المعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما عاتبهم وإن شئت قل وارتقهم قال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله، إنكم إن فعلتم ذلك منعكم هذا من معصيته ودفعكم دفعا عنيفا إلى طاعته والمسارعة في إرضائه سبحانه وبحمده، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يقول لهم هنا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. أعداء الله الذين ما كانوا يرجون لله وقارا، ما عظموه ولا أجلوه عن أن يعصوه. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فلا هم من المعتبين. أضف إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الظالمين الآثمين الذين تجرؤوا على حرمات الله وانتهكوها دون إجلال أو تعظيم له سبحانه إن كنتم تريدون معصيتي. فذروا على الأبواب أيديكم وأرجلكم وأسماعكم وأبصاركم وجلودكم ثم افعلوا ما بدا لكم. وبالله عليكم معاشر المسلمين، لو ترك إنسان سمعه وبصره وجلده ويده ورجله فبأي شيء يعصي الله تبارك وتعالى؟ أينعم علينا؟ فنكفر النعمة ونعصي الله تبارك وتعالى بها، بئس العبيد نحن. هذا الضمير لو صحى في كل إنسان واستيقظ من رقاده لصرح المجتمع وصرحت الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يشرح صدورنا للحق ويعيننا على اتباعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبمجرد أن ينتهي هذا النداء الله أكبر يدخل العبد المؤمن في مناجاته. يود الإنسان لو يبتدي زوالها بماله وبنيه، إنها مناجاة بين العبد الكبير المتعال العلي الأعلى العظيم سبحانه جل وعلا وبين العبد الضعيف الخطاء. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إن المحب عباد الله لا يمل من كلام محبوبه مهما طال، بل يتمنى أن يطول، لكن أدعياء المحبة يرجعون من طول الوقوف بين يدي الملك العلام سبحانه جل وعلا. ولو طهرت القلوب ما شبعت من كلام علام الغيوب سبحانه وبحمده. ثم يبني العبد بعد ذلك راكعا وساجدا يسبح الله العظيم العلي الأعلى. أتدري يا عبد الله ماذا يعني قولك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى؟ إنك بهذه الكلمة البسيطة سبحان تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، وهذا يلزمك بمقتضى الحال أن تقدم محبة الله جل وعلا على كل محبة مهما بلغت. كيف هذا؟ الإنسان يحب، ليه بنحب بعضنا؟ من وجهين اثنين لا ثالث لهما. الوجه الأول الكمال، فكلما كملت صفات العبد أجبر الآخر على حبه واحترامه. الوجه الثاني النعمة التي يربها العبد من هذا المحبوب. زي الوجهين الإنسان يحبه، تحب واحد لكمال صفاته الخلقية والخلقية، والحاجة الثانية النعيم اللي هو بيغدو به عليك. وأنت عندما تقول سبحان تثبت الكمال المطلق للملك الديان سبحانه جل وعلا. فمن هذا الوجه ينبغي عليك أن تقدم محبته. ثم وما بكم من نعمة فمن الله، فوجب عليك كذلك أن تقدم محبته من هذا الباب. ومن هنا كان من قدم محبة الله محبة غير الله أو ساواها بمحبة الله جل وعلا كان مشركا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأنهم لا يساوون الله بالكمال، والنعم التي تغدو عليهم هي من الله جل وعلا وحده. فانظروا هذا يا عباد الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وهو في موقف سجوده يعبر عن ذلته لله تبارك وتعالى وتعظيمه إياه وإجلاله له بوضع أشرف وأعلى جزء منه على الأرض، الجبهة والأنف. ثم بعد ذلك يخرج يضرب ويتكبر، بئس صنيع العبد هذا. فهو مع هذا أقرب ما يكون إلى الله عز وجل، يعني ظاهر الحال أنه أذل نفسه وقهرها، وفي الحقيقة هو رفعها وأعلى شأنها. فمن تواضع لله هكذا رفعه الله جل وعلا هكذا. المعاني كثيرة والوقت يمضي. يكفي أنه عندما يجلس في التشهد يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا يعني أنه لا سلام ولا صلح مع أعداء الله عز وجل الطاغين الظالمين. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وإن جنحوا للسلم هم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، أما نجنح نحن. هذا يقول في زمن الغربة، غربة الإسلام وضعف المسلمين وهواء قلوبهم من الفكر الأصيل الذي ربى عليه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكفى بذلك رابطة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كفى بذلك رابطة بيننا وبين كل صالح تقي في مشارق الأرض ومغاربها، تجمعنا القبلة الواحدة والفاتحة، ذلك الدستور الإيماني الذي له معانيه، والصفوف المتلاحمة التي تومئ إلينا إيمانا أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ثم إن في الصلاة معنى المساواة، وفيها معاني سياسية عالية، حيث تحدد للإمام موقفه وواجبه، وتحدد للرعية موقفه خلف الإمام، لا يسبقونه بركوع أو سجود أو سلام ما دام ملتزما نهج الله تبارك وتعالى. فإذا خرج عن هذا الخط وجبت مفارقته وبطلت عبادته، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكأني بالصلاة تنادي أهلها كل يوم 5 مرات، لا تضطربوا، هذا هو النظام، ولا تنحرفوا، هذا هو النهج، ولا تتفرقوا شيعا وأحزابا، وإنما كونوا عباد الله إخوانا. ولم تغلبكم قوة، ولم يستعصي عليكم هدف، ما كان شعاركم أو ما دام شعاركم الله أكبر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، والقصد في العدل والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الغضب والرضا. ونسأله سبحانه نعيما لا يمتد، وقرة عين لا تنقطع، وضرب العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهه، والشوق إلى لقائه في غيب ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهدنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأدنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فرضينا يا رب العالمين.